يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد لغد واتقوا الله واتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون you

الله